بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل. قال: بدخول الألف واللام، أي يعرف الاسم بدخول الألف واللام. والاسم إيش تعريفه؟ أدل على مسمى. طيب، وهل يقترن بزمان؟ الجواب لا. إذن كلمة دلت على معنى غير مقترنة بزمان. طيب، ذكر من علاماته الإسناد إليه، وهذه أنفع العلامات. لماذا أنفع العلامات؟ ها؟ نعم، عرفنا بها اسمية الضمائر، ومنها التاء في ضربته. فلو جربت عليه كل العلامات فما يقبل إلا إيش؟ الإسناد إليه. طيب، قال: وبدخول الألف واللام، يعرف الاسم بدخول الألف واللام. وعند النحاة أن ما كان من حرفين فأكثر فإنه ينطق بلفظه وليس بالحروف. عند النحاة أن ما كان لفظ الثنائي فأكثر، الذي يكون من حرفين فأكثر، فإنه يجب فيه أن تنطق به بلفظه، تقول أل، وهكذا هل، وهكذا من وعن إلى آخره. ما تقول الهاء واللام، ولا تقول الميم والنون، أو العين والنون، أو إلى الألف واللام والألف، لا، وإنما تنطق به بلفظه. وما كان أقل من حرفين فإنك تنطق به باسمه، فأن تقول اللام، من حروف الخفض اللام. وهكذا من أدوات النصب أيضا ماذا؟ اللام، ها، لام كي، اللام، لام التعليل، الجواب بالفاء والواو. فما كان أقل من حرفين فإنك تنطق به باسمه، إلا في ال والألف واللام، هذه ال التعريفية، فيجوز فيها الأمران، فيجوز فيها الأمران. وهذا مذهب الخليل وسيبويه، استعملوا الأمرين. فلك أن تقول أل، ولك أن تقول إيش؟ الألف واللام، فتنطق بها بلفظها وتنطق بها بأسماء حروفها. وبدخول الألف واللام، أي سواء كانت هذه الأل أو الألف واللام، سواء كانت تعريفية أو كانت زائدة، سواء كانت تعريفية أو كانت زائدة. تعريفية التي تدخل على إيش؟ على إيش؟ النكرة. التعريفية التي تدخل على النكرة: رجل، الرجل، فرس، الفرس، كتاب، الكتاب. فهذه تسمى التعريفية. وهناك الزائدة، وهي مثل التي تدخل على الأعلام، تقول الوليد، الوليد، العباس. نعم، فهذه تسمى الإيش؟ زائدة. وسواء هذه أو هذه فإنها من علامات الاسم. بقي ال الموصولة، هي ستأتي معك إن شاء الله، هذه فيها خلاف. طيب، ال الموصولة هذه تأتي معك وفيها خلاف، لكن الآن نعرف الألف واللام من علامات الاسم، سواء كانت تعريفية أو كانت زائدة. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. رأيت الوليد، فهنا أدخل الألف واللام على وليد، وهو علم، فهذه ال إيش؟ تكسبه تعريفا؟ لا، هذه ال زائدة. قال بدخول الألف واللام. إيش عرب رأيت الوليدة؟ رأيت الوليدة فعل فاعل مفعولا به. رأيت الوليدة ابن اليزيدي. أجل المفعول ثاني ابناء. حاول. أحسنت. أو عطف. طيب بناء. وهو لا لا ما هو لا. رأيت الوليد بناء لا. ها إيش إعراب بناء؟ لا ها بدل. أنا أقول نعت. إيش؟ طيب إذن بيني وبينكم الكتب النحو انظروا ابناء نعت إما أو يكون القولان نعت أو بدل. طيب المهم إذا قلنا نعت منصوب يتبع الوليد، وإذا قلنا بدل أيضا يتبع المبدل منه منصوب وهو مضاف واليزيدي مضاف إليه. طيب رأيت الوليد ابن اليزيدي مباركا. ها مباركا ها مفعولا به ثاني إذا كانت رأيت إيش؟ أحسنت. إذا كانت علمية أي علمت، وإذا كانت بصرية النعت بعد منعود في التعريف. ها حال ها حال. إذا كان بصرية حال مباركا. طيب خلاص بس أعطونا بعدين الفاصل في نعت أو بدل أو كلاهما. قال وحروف الخفض. وحروف الخفض أيضا من علامات الاسم، فيعرف الاسم بدخول حرف الخفض عليه، بدخول حرف الخفض عليه. قد مر معنا في اللاجئ الرومي أن الخفض يعني في الحقيقة الخفض بعوامله الثلاثة يرجع إلى حروف الخفض. قال رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل وهو كلمة طيب دلت على معنى مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله الآن، وهو ثلاثة أنواع. قال والفعل يعرف بقد، وهذه علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، فإذا دخلت على الفعل الماضي إيش تفيد؟ التحقيق. مثل ها قد سمع. طيب قد سمع أو قد سافر إذا كان قد سافر، وأيضا تفيد إيش؟ تفيد التقريب. قد قامت الصلاة، قد غربت الشمس. طيب وإذا دخلت على المضارع ها بس ما تفيد التحقيق، تفيد التحقيق وتفيد التقليل والتكثير. قد يعلم الله المعوقين منكم. طيب قال والسين وسوف. والسين وسوف هذه من علامات المضارع. وهل السين أقل أو هل سوف أكثر تنفيسا؟ أن هذه تسمى أحرف التنفيس، وهذه هذه الحروف السين وسوف هذه تجعل المضارع ها للحال أو للاستقبال؟ تجعله للاستقبال. السين وسوف تجعل المضارع للاستقبال، هذه من القرائن. فالسين أقل تنفيسا وسوف أكثر، هكذا قال بعضهم. وابن هشام يقول كلاهما سواء. وابن هشام يقول كلاهما سواء. قال والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة مختصة بالماضي، إذن ذكر علامة مشتركة وعلامتان مختصتان، إحداهما بالمضارع والأخرى بالماضي. نمشي. قال وهو ثلاثة أنواع. من هو؟ الفعل ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح. ماض ما هو الفعل الماضي؟ ما دل على حدث وجد في زمن إيش؟ في وجد الزمن في الزمن الماضي، وجد في الزمن الماضي. دل على حدث أو دل على معنى وجد في الزمن الماضي. أيوة وجد في الزمن الماضي. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة اقتصر عليها لأنها أنفع العلامات. اقتصر عليها لأنها أنفع العلامات، فهي تدخل على الفعل المتصرف وعلى الفعل الجامد. إيش الفعل المتصرف وإيش الفعل الجامد عند من؟ هذا يشوف مراجعة أخوان، هذا قد مر. المتصرف الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، حسنت، وهكذا اسم الفاعل إلى آخره. والجامد الذي لا يتصرف، الذي لا يتصرف. فهذه التاء التأنيث الساكنة تدخل على المتصرف وعلى الجامد، وبها نعرف يعني كلمات هي أفعال لقبولها تاء تأنيث الساكنة، فلهذا اقتصر عليها لأنها أنفع العلامات. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، بتاء التأنيث الساكنة. أخرج تاء التأنيث المتحركة، تاء التأنيث المتحركة هذه تدخل على الأسماء كفاطمة وقائمة ونائمة. نعم، فهذه فاطمة نائمة قائمة، فهذه تاء تأنيث لكنها متحركة، تدخل على إيش؟ على الأفعال ولا على الأسماء؟ على الأسماء. أما تاء التأنيث الساكنة فهذه علامة الفعل، لكنها قد تحرك. متى؟ إذا تحرك لالتقاء الساكنين. قالت امرأة لالتقاء ساكنين قد تحرك، وإلا هي ساكنة. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت. ومنه، منه من إيش؟ ضمير يعود الماضي، ومنه أي من الفعل الماضي. ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح. ليش قال على الأصح؟ لأن هناك خلاف، لأن هناك خلاف هل هذه الكلمات من الأفعال أو لا. نعم، فالأصح أنها من الأفعال، أنها أفعال ماضية. الأصح أنها أفعال ماضية. ليش؟ ها؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة، لقبولها تاء التأنيث الساكنة. وهذه الأفعال كلها جامدة لا تتصرف، لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، فهي أفعال جامدة. فعرفنا فعليتها وأنها أفعال ماضية بإيش؟ بقبولها تاء التأنيث الساكنة. تقول نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند. وإذا أردت ويأتي المذكر تقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. فنعمة المرأة هند، نعمة فعل، نعمة فعل ماضي، نعم يدل على المدح، يدل على إيش؟ على المدح. والتاء تاء التأنيث الساكنة علامة التأنيث. المرأة إذا كان هذا فعل، المرأة إيش؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هند نعمتها عند معلومة مخصوص بالمدح، تمام، بس إيش موقعها في الإعراب؟ تقول نعمة المرأة هذا خبر مقدم، وهند مبتدأ إيش؟ مؤخر، هكذا تعرب. نعمة المرأة الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، وهند مبتدأ إيش؟ مؤخر، وهو المخصوص بإيش؟ بالمدح. طيب بئست المرأة حمالة الحطب عند من؟ بئست المرأة أو بئست المرأة حمالة الحطب، بئست المرأة حمالة الحطب. عند من؟ أحمد. بئس فعل ماضي يدل على يدل، كان نعمة يدل على المدح، بئس يدل على الذم. والتاء التاء تأنيث الساكنة وعلامة التأنيث. المرأة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية في محل رفع خبر، لا في محل، ما يجي المبتدا فعلية، في محل رفع خبر مقدم. حمالة، حمالة، حمالة، حمالة، الحمالة دخلنا عليها ال عشان تعرف انها اسم. حمالة ايش بيقول؟ مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، وهو مضاف، الحطبي مضاف اليه، وهي المخصوصة بايش؟ بايش؟ بالذم، مخصوصة بالذم. طيب هي عندما الان نعمة جزاء المتقين، نعمة جزاء المتقين الجنة. هات يا أسامة. نعمة فعل ماضي يدل على المدح، والتاء تاء تأنيث الساكنة. جزاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، المتقين مضاف إليه. الجنة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. الجنة مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو المخصوص أو وهي المخصوصة بإيش؟ بالمدح. طيب وليس وعسى، طيب تقول مثلا ليست هند مفلحة، ما عند من سهل هذا، قد مر معنا أن ليس من أخوات كان. طيب حتى الآن الإعراب، ليست هند، ليس فعل، فعل ماضي يعمل عمل. طيب كان أخواتها، يرفع الاسم وينصب الخبر، والتاء مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، وهند اسمه، اسم ليس مرفوع، ومفلحة خبرها منصوب عن صفة الضارع على آخره. وعست هند أن تفلح، عست، شوف قبيلة ايش؟ قبيلة التأنيث، هو فعل ماضي لكنه من أفعال المقاربة. هذا عسى فعل ماضي من أفعال المقاربة، سيأتيك أفعال المقاربة أنه يعمل عمل كان وأخواتها، يرفع الاسم وينصب الخبر. عست هند، عسى فعل ماضي، طيب مبني على فتح مقدر، والتاء تاء التأنيث الساكنة. طيب وهند لا مش فاعل، لم يعمل عمل كان، فهي ايش؟ فهي اسم عسى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن تفلح، حاجبنا أن تفلح، ليش ما نقول مفلحة انتهينا من الموضوع. طيب أن تفلح، أن إيش؟ عند من؟ أن مصدرية، وتفلح فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، والمصدر المنسبك من أن وما بعدها إيش؟ في محل رفع خبر، خبر عسى. قال وبئس وليس وعسى ونعمة وبئس وعسى، نعم نعمة وبئس وليس وعسى على صح. إذن هذه أفعال ماضية، نعمة وبئس وليس، كلها مبنية على الفتح الظاهر، وعسى مبنية على الفتح المقدر. طيب قال ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم ومضارع، وهما دل على حدث مقترن إما بالزمن، بزمن الحال أو بزمن الاستقبال. الفعل مضارع ما دل على حدث أو معنى، يعني يدل على أحد زمانين، مقترن بأحد زمانين، إما الحال وإما الاستقبال. وإيش الذي يعين هذا من هذا؟ القرينة، مثل سين وسوف تعينه لتخلصه لإيش؟ الاستقبال. الآن هذه قرينة تعينه تخلصه للحال، فبالقرينة تعرف أنه إما للحال وإما للاستقبال، إما للحال وإما للاستقبال. وإذا ما وجدت قرينة فإنه يحتمل، يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. قال مضارع ويعرف بدخول لم عليه، اقتصر على هذه العلامة لأنها أنفع علامات المضارع، فإذا قبل، فإذا قبلت الكلمة لم فاعلم أنها فعل مضارع. هناك كلمات قد تدل على المضارع تدل على المضارع لكنها ما تقبل لم، فتكون ليست إيش؟ ها، إذا ما قبلت لم ليست فعلا، قد تدل على المضارع لكن لا تكون فعلا وإنما تكون اسما، مثل أوه. أوه إيش معناها؟ أتوجع. أف إيش معناها؟ أتضجر. شوف معناها فعل مضارع ولا لا؟ أوه أتوجع، أف أتضجر، هذه أفعال مضارعة، فهذه كلمات دلت على المضارع لكن هل تقبل لم؟ لم أف ما في، لم أوه ما في، فإذا هذه ليست أفعالا وإنما هي أسماء تدل على المضارع، فإذا لم هذه أنفع علامات المضارع، فالكلمة إذا قبلت لم فاعلم أنها فعلا، أنها فعل ماذا؟ مضارع. قال ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم، فتقول لم إيش عند من الإعراب؟ حرف جزم وقلب، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون، وأين الواو؟ هو يقوم عندك، يقوم هو الفعل يقوم، ليش حذف الواو؟ خلينا نشوف نصر، هو يقوم ولا لا؟ طيب لماذا حذفنا الواو؟ تأمل هكذا، لما صار المجزوم الآن ميم، والواو إيش؟ لا مش حرف علة، الواو إيش؟ متحرك ولا ساكن؟ ساكن، فلما التقى الساكنان حذفنا الواو، إذن حذفت الواو لالتقاء ساكنين. ها؟ لا هذا أحسن، إذا التقى ساكنان فحذف ما سبق، خلاص هذا من هذا. قال لم يقم، طيب هذا الفعل مضارع وذكر أنفع علاماته. قال ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت، ولا بد في أوله أي في أول المضارع من إحدى الزوائد الأربع. لماذا سميت زوائد أربع؟ لأنها مزيدة على الماضي الذي هو أصل المضارع، فزيدت عليه هذه الزوائد فسميت بالزوائد الأربع، ويقال لها أحرف المضارعة، يقال لها أحرف المضارعة. ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة، تدل الدالة على إيش؟ الدالة على المتكلم. طيب والنون الدالة على المتكلم ومعه غيره أو على المتكلم المعظم نفسه، والياء الدالة، الياء دالة على الغائب سواء كان واحدا أو كان مثنى أو كان جمعا، تقول يقوم ويقومان ويقومون، صح صح. وأيضا دال أيضا قد تكون الغائبات نسوة إناث، إيش؟ يقمن. طيب والياء والتاء دالة على إيش؟ مخاطب بس، مخاطب مذكر بس، والنساء والغائبة أو الغائبات، لا الغائبة أو يدل على الغائبة أو الغائبتين. طيب نشوف، يدل على المخاطب تقول تقوم يعني أنت، وتقومان أنتما، وتقومون أنتم، وهكذا تقمنا، نعم، وتقومين، صح، تقومين مخاطبة مؤنثة. طيب الغائب تقول هند إيش؟ تقوم مؤنثة غائبة، والهندان تقومان أي غائبتان، تدل على المثنى المؤنث الغائب. قال يجمعها قولك نأيت، نأيت إيش معناه؟ نأيت بعدت، وفي الرومية إيش قال؟ أنيت بمعنى أدركت، وقد تأتي أتينا ونأتي، المهم أنها أحرف مضارعة أو زوائد أربعة. لماذا لم يجعلها علامة للمضارع عند من؟ لماذا لم يجعلها علامة على المضارع؟ هات. طيب زائدة بس هي لابد فيها، لابد من أول المضارع أن تكون موجودة، لابد منها في أول المضارع، فلماذا لم يجعلها علامة؟ هات. أحسنت، لأنها تدخل على الماضي، تدخل على الماضي. أكرمت، هذه الهمزة دخلت على أكرمت، فعل إيش؟ فعل ماضي، أكرمت. طيب النون تقول نرجست، نرجست الدواء إذا وضعت فيه نرجسا، نرجست ماضي. طيب والياء يرنأت الشيب إذا خضفته بالحنة، يرنأت الشيب. طيب بقي التاء، إيش بقي التاء؟ ما تعلمت، تعلمت المسألة، تعلمت فعل إيش؟ فعل ماضي. فإذا لما دخلت الأحرف هذه على الأفعال الماضية لم تكن علامة إيش؟ لم يذكرها علامة للفعل المضارع. اليوم نطول شوية لأننا تأخرنا عشان الجماعة، لا تنظر للساعة. ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت ويضم أوله. طيب الآن عندك مثلا نأتي مثلا بمثال، نقول كتب، ادخل عليه الأحرف الزوائد هذه الأربع، كتب هامني، كتب ادخل عليه الزوائد الأربع، ادخل عليه الهمزة، تقول أكتبوا، أكتبوا، وادخل عليه النون نكتبوا، وادخل عليه الياء يكتبوا، وادخل عليه التاء تكتبوا. فالآن أنت إيش الآن قلت؟ أكتبوا، نكتبوا، يكتبوا، تكتبوا، كلها الحروف، الأحرف المضارعة مفتوحة ولا مضمومة؟ مفتوحة، خلاص خليك على هذا، مفتوحة. أكتبوا. طيب تقول مثلا انطلق، فعل ماضي، أدخل عليه الزوائد الأربع، عند من؟ هات يا عبد الله، انطلق أدخل عليه الزوائد الأربع، أن، أنطلقوا الثانية نون، ننطلقوا الثالثة الياء ينطلقوا، الرابعة التاء تنطلقوا. إيش الآن، مفتوحة ولا مضمومة؟ الأحرف الزوائد مفتوحة، احفظ هذا. طيب هات استغفر، عند من؟ أدخل عليها الزوائد الأربع، هات أستغفروا، أستغفروا. طيب نستغفروا، يستغفروا، تستغفروا، ما لها؟ مفتوحة. طيب طيب دحرج، أدخل عليها حرف المضارع، عند من؟ هات يا نصر، أدحرجوا، ندحرج، ندحرج، يدحرج، تدحرج، ما لها أحرف المضارعة؟ مضمومة. طيب فقد تضم أحرف المضارعة وقد تفتح، الآن ستأتيك القاعدة احفظها وخلاص. نعم، ما تضم إلا في الفعل الماضي الرباعي، فيما كان ماضيه إيش؟ رباعيا، ما عدا ذلك تكون أحرف المضارعة مفتوحة. هذا ينفعك في درس، في خطبة، في محاضرة، تأتي لك أفعال مضارعة مع تدري كيف تصلح، هل تضم ولا تفتح؟ ما تضم إلا إذا كان الماضي إيش؟ رباعيا، ما عداه سواء كان ثلاثيا، خماسيا، سداسيا، فإنك تفتح أحرف المضارعة. مفهوم؟ طيب نقرأ الآن عشان نكمل. قال ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. طيب هذه ماضيها أربعة أحرف، بالنسبة لأكرم واضح، وبالنسبة لقاتل واضح، فرج ثلاثة أحرف، الحرف المشدد بحرفين، الحرف المشدد بحرفين. إذن فرج إيش تقول؟ أفرج، نفرج، يفرج، تفرج، تضم. قال ويفتح ما فيما سوى ذلك، نحو نصر ينصر، هذا الفعل الثلاثي، نصر ينصر، أنصر تنصر، ننصر، وانطلق ينطلق، هذا الفعل الرباعي، الفعل الخماسي، الذي يكون ماضيه خماسيا، انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج هذا الفعل إيش؟ السداسي، وهكذا استغفر، وهكذا انكسر. إيش تقول انكسر؟ انكسر، ها، ننكسر، ينكسر، تنكسر، كلها مفتوحة. إذن احفظ هذا. نعم، المضارع يعني أحرف المضارعة تضم فيما إذا كان الماضي فيما كان ماضيه رباعيا، أما بعد ذلك فإنك ماذا؟ فإنك تفتح هذه الزوائد الأربع. هذه قاعدة مفيدة تحفظها في هذا الباب. ويتبقى لنا الأمر والحرف، نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.